بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية هي في سورة الأعراف، ورقم 190. قبلها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ما هي هذه النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها، حواء خلقت من ضلع آدم، خلقت من ذكر بلا أنثى. آدم خلق من التراب من غير ذكر ولا أنثى، حواء خلقت من ذكر بلا أنثى. من هو الذي خلق من أنثى بلا ذكر؟ عيسى عليه السلام. وسائر البشر من أنثى وذكر، سائر البشر من أنثى. هذه القسمة الرباعية. آدم عليه السلام خلق من غير ذكر ولا أنثى، بلا ذكر ولا أنثى. قال الله له كن فكان آدم، خلقه من تراب. حواء خلقت من آدم من ذكر بلا أنثى، ما نقول آدم أبوها، لا، ولكنها خلقت من ضلع آدم، من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه. وهكذا المرأة أعلى أحوالها أعوج، يعني أعلى أحوال المرأة إذا استقامت أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها على عوج، استمتعت بها على عوج، يعني ينبغي قبولها بهذه الصفة. خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر من ذكر وأنثى، وهذه كلها تصاريف لآيات الله عز وجل على قدرته، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، مرت به يعني قوية، استحكمت به. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يعني سوي في الخلقة وسوي، هذا يعني المراد، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يعني في صلاح خلقته. فلما آتاهما صالحا، جعل له شركاء فيما آتاهما، وهو موضوع الدرس اليوم. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا سياق الآيات يبين لنا يعني المعنى والمراد، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن ابن حزم وعن ابن عباس. نقل عن ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، كعبد النبي، حاشا عبد المطلب. لماذا؟ لأن عبد المطلب ما علقه هذا الاسم للتعبيد، كان عمه شيبة، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه وأخواله بني النجار في المدينة، وشيبة عم عبد المطلب جاء إلى المدينة ليأخذ ابن أخيه. وفي المدينة غالبا سكان المدينة يعني فيهم السمار، فيهم السمرة، ولهذا تنظرون الحرة، وحتى الأنصار يعني يوصفون بأنهم سود. أي نعم، وإن كان ليس هذا معيبا لكن بحسب طبيعة أرضهم. فهذا اسمه في الأصل شيبة، عبد المطلب اسمه شيبة، وعمه المطلب، عمه المطلب جاء ليأخذ شيبة ابن أخيه، فأردفه على زاملته وذهب به إلى مكة. فلما رآه أهل مكة رآه أسمر خلف المطلب، قالوا هذا عبد المطلب يعني مملوك اشتراه، هذا عبد. وعادتهم عادة العرب أنهم يعني سود البشرة يعبدونهم يبيعونهم كما هي في الجاهلية. فقالوا هذا عبد المطلب وعلقه هذا الاسم، ونسي اسمه الأصلي وهو شيبة، وهو شيبة الحمد، فنسي هذا الاسم ورسخ عبد المطلب عليه. وليس معناه أنه من باب العبودية، تعبيد العبودية، ولهذا استثني من التحريم. أي نعم. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت، صريح، لما تغشى آدم حواء حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرن إيل. قرن الإيل، الإيل هو ذكر الغزلان، يكون له قرون قوية. قال لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه، يعني بقرونه، أي نعم، يشق بطنك، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث، طبعا الشيطان يسمى الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. فأتاهما في الثالثة فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني خشيا ألا يعني يولد حيا، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله يعني لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لأنه ليس كل طاعة عبادة وكل عبادة طاعة، أي ليس كل طاعة تكون شركا، قد تكون معصية لا شك لكن لا تصل إلى درجة الشرك، لأنه ليس كل طاعة عبادة حتى يتوفر في هذه الطاعة أركان التعبد القلبي التي هي المحبة والرجاء بالغيب والخوف، خوف الشرك. فإذا كانت الطاعة خلية من الحب أو خلية من أحد أركان التعبد القلبي فهي قد تكون معصية لكن لا تكون شركا، لأنها ليست عبادة. ففي فرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة لا يغفره الله عز وجل، أما في الطاعة فقد يكون معصية وليس شركا، وليس شركا. ولهذا قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. وعلى كل حال إبليس والعياذ بالله يعني كما أغواهما في الجنة، أين حتى في, في, في الأرض أيضا يمكن أن يغويهما، وهذا سياق الآيات والنص يدل على هذا، لأن الآيات أولها أين عام كما تلوناه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني لا عبرة بمن قال إن المراد غير آدم وحواء، لأن السياق يرد عليهم، النص نص القرآن يرد عليهم، والآثار التي رويت في تفسير الآية عن ابن عباس وعن قتادة وعن مجاهد، أي نعم، قال مجاهد له بسند صحيح عن مجاهد يعني ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، يعني أشفق ألا يكون إنسانا، قد يكون يعني مضغة لحم أو يكون يعني غير إنسان، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، الحسن وسعيد كلهم يفسرون بهذا المعنى وهم سادة يعني شيوخ التفسير من السلف الصالح. يقول الشيخ فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله، يعني عبد العزة، عبد عمر، عبد الكعبة، أي نعم، عبد النبي، عبد علي، هذا حرام. حاشا عبد المطلب كما ذكرت لكم القصة، لأن عبد المطلب لم يسمى بهذا الاسم تعبيدا للمطلب. الثانية تفسير الآية، يعني جعل له شركا في الطاعة وليس في العبادة. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لما قالوا عبد الحارث ما قصدوا أنه أن الحارث ربه وأنه هو الذي خلقه، ولكن مجرد تسمية يعني للمدارات، أو كما قال مجاهد أشفق يعني أدركهما حب الولد، كما قال ابن عباس أدركهما حب الولد. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. منين استنبط الشيخ هذه الفائدة؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هو استنبطها من الآية، لكن من منكم يفكر في الآية ويبين ما أخذ الشيخ لهذه الفائدة منها؟ الآية: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فاستنبط الشيخ قال: هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني الجاهلية يكرهون البنت، نعم، ويرون أنها شؤم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيريد الشيخ أن يمحو هذه يعني الخصلة الجاهلية بالاعتقاد الصحيح، وهو مستنبط من الآية، مستنبط من الآية. فمن يقول لي مدرك الشيخ لهذه الفائدة؟ ها؟ كيف؟ فلما آتاهما صالحا، ها؟ ما أدري والله. فلما آتاهما صالحا، يعني صالحا، ما قال ذكر ولا قال أنثى، كل ما يأتي صالحا سواء كان أنثى أو ذكر. ولهذا شوف إدراك استنباط الشيخ الدقيق أن البنت السوية صالحة، عطى صالح، فهي من النعم. فلا يعني يتشاءم من يرزق بالبنت أو بالبنات، بعضهم والعياذ بالله يتشاءم من البنات ويهدد زوجته بالطلاق كأنها هي التي تخلق البنات، وهذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية، يكثر في الجهلة والعياذ بالله. وما درى أن هبة الله الرجل البنت أو البنات من النعم، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن وأحسن تربيتهن حتى يزوجهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان ثلاث بنات، قالوا وابنتان، قال وابنتان، فالراوي قال فلو قلنا وواحدة لقال وواحدة. فلا شك أن البنت السوية من النعم، ولا يقبل هذا إلا في الملة السمحة، ملة الإسلام. أما الجاهلية والعياذ بالله وعقائد الجاهلية فهم يئدون البنات ويكرهون البنات، وكل من كان فيه شيء من الجاهلية كان على هذا الخلق، نسأل الله العفو والعافية. الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني الشرك في الطاعة يكون معصية، أما الشرك في العبادة فهو شرك أكبر والعياذ بالله، يعني لا يغفر. أما مجرد يعني الطاعة، ليس كل طاعة شرك، ليس كل طاعة عبادة، وكل عبادة طاعة، ليس كل طاعة عبادة، وكل عبادة طاعة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تعليق رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال: مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم. يعني من رزق هؤلاء الصلحاء في أبدانهم ودينهم فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. يعني قد يضيف البنات للأم ويقول: أنت ما تجيبين إلا بنات، إن جبت بنت فأنت كذا، وإلى آخر ما. هذه جاهلية لا شك، وكان عليها أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وكم من بنت صارت أبرك على والديها من الأولاد. الباب الذي بعده هو باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، حسنى أنها تدل على معاني الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والأمر الثاني أنها ثبتت بالوحي، ثبتت بالقرآن، وثبتت بصحيح السنة، فلا نطلق على الله اسما ولا يكون اسما حسنا من الأسماء الحسنى إلا إذا كان حسنا يدل على الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وورد في الكتاب والسنة، ورد في الوحي، ثبت في الوحي. أي نعم، فهذا هو الضابط بين ما يضاف إلى الله نقول هذا من أسماء الله أو ليس هذا من أسماء الله، إن نضبطه بهذين الضابطين: الأول أن لا يشعر بنقص ولا يشعر بذنب، بل يدل على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا أمر. والأمر الآخر لا بد أن يكون ثابتا في الوحي، في الكتاب والسنة، ما لم يكن كذلك فليس من الأسماء الحسنى، فليس من الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى كثيرة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بمعرفة معانيها والعمل بمقتضاها وسؤال الله بها. وليست أسماء الله الحسنى محصورة بال99، بدليل الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيدل على أن الله استأثر في علم الغيب عنده من أسمائه الحسنى ما لم يعلمه أحد ولم ينزله في كتاب، فدل على أن 99 التي وردت استقرأها بعض العلماء، ويعني كما في بعض النصوص وهو من استقراء العلماء من الكتاب والسنة، فبلغت 99. بعضهم يختلف الاستقراء والتعدد باعتبار مدرك العلماء. فادعوه بها، يعني إذا أردت الرزق تقول: اللهم أنت الرزاق فارزقني، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، وهكذا: يا غفار اغفر لي، نعم، يا عزيز أعزني. في كل اسم من أسماء الله الحسنى، نعم، يا تدعوه بها: أنت الحي القيوم، أحي قلبي بالإيمان، نعم، وهكذا. آية الكرسي يعني اشتملت على الاسم الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وأيضا آخر سورة الحشر فيها أمثلة للأسماء الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم من الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كل هذه من أسماء الحسنى. يا جبار اجبرني، يا عزيز اعزني، وهكذا، يعني بكل اسم من الأسماء الحسنى تدعو الله به. أي نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ذكر ابن حاتم ابن أبي حاتم عن ابن عباس كيف يعني يلحدون في أسمائه، قال يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله الإلحاد أنواع، الإلحاد في الأسماء الحسنى، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، يعني تقول يسمع الرحمن على العرش استوى، يقول لا، ما ليس معناه على العرش علوا خاصا، لم يستوي على العرش ولكن استولى. وهذولا معطلة، هؤلاء معطلة، فمن عطل شيء من صفات فعله أو أسمائه الحسنى عطل معانيها فهو جهمي معطل، ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، شبه بصفات المخلوقين كما يفعله اليهود، والرافضة اتبع اليهود في هذا، يصفون الله عز وجل بوصف المخلوق، يتنقصون الله سبحانه وتعالى ويقولون يعني على الله البداء، يقيسونه بالمخلوق وأن الله يتردد، يعني لا يعلم الشيء إلا بعد كونه، فبدا له يغير رايه يعني. وهذا من التمثيل، من تمثيلهم الرب عز وجل بالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أول ما فعله اليهود. اليهود نعم يشبهون الخالق بصفات المخلوق، يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. أي نعم، يشبهون الخالق بالمخلوق، وتبعهم في هذا الرافضة، يعني جاءهم هذا البلاء من اليهود. ولا غرو، لأن أصل من ابتدع الرفض يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ هو الذي ابتدع هذا الرفض. النوع الآخر من الإلحاد تسمية المخلوقين بها، يعني سمي المخلوق باسم الله كما يفعله المشركون، حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناه من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. في الباب مسائل يذكر الشيخ، الأولى إثبات الأسماء، يعني إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأن له أسماء حسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي نعم، فله الأسماء الحسنى، الله الرحمن الرحيم، إثبات الأسماء. الثانية كونها حسنى، يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه، تفيد الكمال المطلق. الثالثة الأمر بدعائه بها. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، يعني الذين ألحدوا في أسمائه فأضفوا على المخلوقين معاني أسماء الله عز وجل، أو أضفوا على الله معاني أسماء المخلوقين، نعم، فهذا من الإلحاد، أو عطلوا معانيها هؤلاء هم الجهلة الملاحدة. تفسير الإلحاد فيها يعني الميل يدخل فيها ما ليس منها. السادسة: وعيد من ألحد وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا هو الوعيد. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله بها ودعاؤه بها. يعني من يريد المزيد فعليه بفقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر وفقه الله، له مؤلفات في هذا العنوان فقه الأسماء الحسنى. نعم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل أورد له شروحا وما يستفاد منه، ما يستفاد من هذا الاسم. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق: يا رزاق ارزقني. ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، الأول دعاء مسألة، لكن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. وش الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ ما هو الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء العبادة تدعو الله بأسمائه، تتعبد بهذا الدعاء إن حصل لك مطلوبك وإن لم يحصل، فيكفيك فخرا ويكفيك شرفا ويكفيك غنيمة أن الله عز وجل جعلك أهلا لأن تدعوه باسم من أسمائه الحسنى، يكفي. ولو ما حصل لك يعني مسألتك، ما حصلت لك مسألتك. وعلى كل حال دعاء المسألة يلزم منه دعاء العبادة إذا كان السائل مؤمنا، فإنه يسأل الله إن حصل له مطلوبه، وإلا لم يفته عبادة الله تعالى بهذا الاسم. أين؟ وكذلك دعاء العبادة يلزم منه أنه طلب، لأنه ما الذي يعبد الله إذا لم يعبده طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه لم تصح عبادته. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، لكنها مسألة يعني عظيمة، همة عليا، ليست مسألة دنيوية حاضرة. وإن كان مشروعا تسأل الله حتى شسع نعلك إذا انقطع فتسأل الله أن يهيئ لك ما تصلحه به بالدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة كلها لله، تسأل الله ذلك. لكن دعاء العبادة يتضمن مسألة الله ثوابه في الآخرة، همة عليا. وهذا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، دعاء العبادة يكون باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له. إذا امتلأت القلوب بتعظيم الله وإجلاله لا يدخل فيها تعظيم غيره، لا يدخل فيها تعظيم غيره، يذكر عن العز بن عبد السلام لقب بسلطان العلماء أنه يعني كان في عهده سلطان المماليك، فأنكر عليهم في يعني في أنكر عليهم وهم مماليك يعني لبيت مال المسلمين، فجاءه الوالي المملوكي معه السيف وطرق عليه الباب، فخرج إليه العز بن عبد السلام، فالله سبحانه وتعالى ألقى هيبته في قلب هذا الوالي وقال له: يا سيدي ماذا تريد منا؟ قال: أريد أن أبيعكم أنتم مال بيت المسلمين. فقيل له: يعني كيف قلت هذا؟ أما خشيت؟ قال: تذكرت عظمة الله يعني فامتلأ بها قلبه، فلم يكن عنده المخلوق بجانب الله إلا مملوك لله عز وجل. فنعم، أسماء العظمة والكبرياء، العلي العظيم المجيد والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، فلا يدخل تعظيم التعبد لغير الله في القلب مع هذا. نعم، لأنه في فرق بين التعظيم التعبدي والتعظيم الذي يستحقه من عظمه الله، يعني لا بد أن نعطي كل ذي قدر قدره، الله أحق حقا له خاص وهو العبادة، وأحق حقا للمخلوقين. أي نعم، لا بد أن تقوم به تعبدا لله تبارك وتعالى، وهو حق له من احترام الوالدين واحترام من يستحق الاحترام. أي نعم، وهكذا، وحق أيضا لنفسك. وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. أسماء العلم والخبرة، قال لنا رجل راود امرأة في البادية فذكرته، يعني امتنعت وقال: ليس عندنا يعني من يرانا إلا الكواكب. قالت له: فأين مكوكبها؟ فأين الله؟ الله مطلع وعالم. شوف يعني الموحد الذي امتلأ قلبه بأسماء الله عز وجل ومعانيها، وأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء، لا شك أن هذا يفيده المراقبة، سواء خلا أو كان في المشهد، سواء كان في الخلوة أو في المشهد. اسماء العز، نعم، اسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. فإذا جاء الشيطان يوسوس للإنسان ويقول: هذا خلق الله فمن خلق الله، بل ينتهي وليقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. وليقطع هذا الوسواس وليعلم أن الخالق لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون خالقا سبحان الخلاق. خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافات. ولهذا بعض الطواغيت يعني يسترقون لب الإنسان بإيهامهم أنهم يقدرون على كل شيء وأنهم يعلمون كل شيء، حتى يقول أحدهم أنا أعلم بنفسك منك. إذا وفق هذا المخاطب وقال كذبت، الذي هو أعلم بنفسي مني هو الله، يعني اندحر هذا الطاغوت وخسئ ولم يتجاوز قدره. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أنا قدمت ذكر الشيخ لأنواع الإلحاد، وهي أنواع ثلاثة: إما أن ينفي معانيها، وإما أن يشبهها بصفات المخلوقين، يعني يقول السميع مثل السميع والبصير مثل البصير، وهذا تمثيل والعياذ بالله، أي نعم، أو يقول سميع كسمعي بصير كبصري له يد كيدي، هذا من الإلحاد، أي نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع والبصير، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، نعم، وليست صفات ذاته مثل صفات المخلوقين، ولا صفات أفعاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون، الغلو والمبالغة في تعظيم المخلوق يلقي في الشيطان بسببه في قلب هذا المعظم تأليه هذا المخلوق وخلع صفات الله عز وجل على هذا المخلوق، فيخافه خوف السر ويرجوه ويحبه محبة التعبد، وهذا هو الشرك بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نعم يا شيخ صدر. نعم ها كيف ما سمعت سؤالك؟ معصية وتاب معصية تاب منها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أقول كما تاب من معصيته في الجنة تاب من معصيته في الدنيا، وهو نبي عليه السلام يوحى إليه، لكنه ليس رسولا، لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع يبلغه المخالفين يبلغه المشركين. أما آدم فأوحي إليه ولكن ليس عنده مخالفين، منذ آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد. والله كما قال عن آدم أعوذ بالله ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا، فعصى آدم ربه فغوى. ربنا يقول فعصى آدم ربه فغوى، وحنا يعني نخاف منها خلاص، لكنه تاب لكنه تاب. ومن شابه أباه فما ظلم، من تاب مثل أبيه فما ظلم، ومن شابه إبليس فقد ظلم. إبليس عصى ولم يتب، وآدم عصى وتاب. هو معصوم لما أوحى الله إليه، معصوم. معنى العصمة للأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يعصمهم من الناس حتى يبلغوا النبوة، حتى يبلغوا النبوة. ليس معنى العصمة الألوهية، ليس معنى العصمة أنهم لا، يعني لا، من الذنوب. الله سبحانه وتعالى يذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. احنا نقول لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم فوجدك ضالا فهدى. الله لا يقرهم على ذلك ويتوبون. نعم، والله لا يقرهم عليه، لكنهم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. والعصمة هي أن يعصمه الله عز وجل من الاستقرار على الذنب، وأن يبلغ عن الله ما ليس، أي نعم، ما ليس حقا. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بقي شيء عندك؟ أنا أحدثك عن الله وأحدثك بالنصوص، وأنت تقول لي بعض الناس. خلاص انتهينا. نعم يا سيد، يعني أنا أوصيك ونفسي أن لا نعارض النصوص بقول أحد. انتهى. أي نعم. أنت ما تقرأ والضحى؟ ما تقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ اترك عن بعضهم، ما مشكلة. هل بعضهم يعارض القرآن؟ نعم. السكن أعددته للتجارة، للسكن، ما دام المال استرجعته. كيف استرجعته؟ بعته؟ لا، استرجعت المال. ما فهمت. ما حصلت على السكن. ما حصلت على السكن. المال يعني كان مبذولا لتحصل على سكن، فما حصلت على سكن، ثم استرجعت المال، تزكي عنه مرة واحدة. نعم يا شيخ. نعم صحيح، يفتح الله عليه بمحامد يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها لم يكن يعرفها من قبل. ونقف عند النص. نعم، أقول نقف عند النص أسلم. نعم نعم يا شيخ. كيفة الخشوع بالصلاة؟ اشتغل بالصلاة، إذا جاءك الوارد لا تلتفت له. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فخشوع الجوارح من خشوع القلب، وخشوع القلب يكون بالاشتغال بالصلاة. الله أكبر. أفكر بأن هذا يعني معناه أن كشف الغطاء بينك وبين الله والاتصال بالله عز وجل، وتتخيل موقفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وفي هذا الحال في الصلاة تقرأ الفاتحة، تتفكر في معانيها، تقرأ ما بعد، تناجي الله بكلامه. وإذا ورد عليك الوارد لا تلتفت له، اشتغل بصلاتك. هذه مجاهدة، نتيجة المجاهدة تكون الصلاة قرة عينك وتخشع فيها بإذن الله. نعم. بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. أم على قلوب أقفالها؟ قال أبو موسى الأشعري: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها. بالقرآن الكريم تحيا القلوب وتعالج قسوتها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، فهو أنزل على هذه القلوب، فالقلوب القاسية التي أشد قسوة من الحجارة لا تخشى إلا أن يفتح الله عليها بهذا القرآن. على كل حال، الطريق لجعل القلوب تخشع هو قراءة القرآن وتدبر القرآن وتلاوته. أي نعم، يجوز يجوز. يقول يعني أنه يعني المحرمة تريد أن تغتسل من الفندق، وإذا وصلت أبيار علي تنوي العمرة. نعم، تلبي بالعمرة، فهذا جائز. نعم نعم، بدون الألف واللام، بدون الألف واللام. نعم، هذه من الأسماء المشتركة، هذه من الأسماء. لكن إذا قال المحسن لا يجوز على الإطلاق. الألف واللام لاستغراق هذا المعنى، وهذا المعنى مستغرقا وعلى كمال لله عز وجل. أي نعم، فيجوز تسمي محسن، لكن المحسن بهذا الإطلاق لا يجوز التسمية به لمخلوق. العبد المحسن، عبد المحسن، الإضافة، الإضافة، إضافة إلى العبد يأخذ خصائص العبد. يعني لابد أن نعرف قاعدة، وهي أن المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه. فمثلا الوصف يكون وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مثل وصف العلم. العلم بدون إضافة صفة كمال، صفة وجودية إيجابية، لكن إذا أضفته إلى الله أخذ خصائص الله التي لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي ليس فيها من خصائص الله شيء. علم يناسب ما أضيف إليه، إن أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، وإن أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص الله. مثل السميع والبصير، ليس السميع مثل السميع، وليس البصير مثل البصير، وليس العالم مثل العالم. أي نعم، ليس العليم مثل العليم، وهكذا. نعم، ها ها، ماجد من هذا النوع، أقول من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى هو الماجد الواجد. أي نعم، لكن تسمي الشخص ماجد، أي نعم، ما تقول له الماجد، أي نعم، تقول ماجد بدون الألف واللام. أضفتها إلي، أضفته إلى مخلوق أخذ خصائص المخلوق، وهكذا. نعم، ها، النية محلها القلب. أي نعم، فمحلي يكسر الميم، فمحلي ما هو محلي، أي فمحلي يعني وقت إحلالي حيث حبستني، أي قبل ما تطوف. لا، ما أدت العمرة لكن تحل وليس عليها حرج، وليس عليها حرج ولا عليها فدية. إذا قالت فمحلي، كانت مشتكية أو خايفة من الحيض، أهي نعم، فتشترط. على كل حال، هو حبسها حابس وحلت لما يعني طهرت، مكثت مثلا في حتى تطهر وهي ما أدت العمرة، فتخرج إلى الحل وتحرم بعمرة. نعم، هذه مسألة فرائض تحتاج إلى حصر وراثة، والمحكمة في الأحوال الشخصية هي تفصل في هذا. البنت التي توفيت أو الولد الذي توفي في حياة والده لا ميراث له، ليس له ميراث، بل الأب هو الذي يرث المتوفى من أبنائه. لا، ما هي وصية واجبة، وصية يعني لغير الوارث. نعم، إذا أوصى لغير الوارث يعني لابن بنته التي ماتت في حياته أو بنت بنته التي ماتت في حياته، يعني وصية هذه جائزة لأنه يوصي لغير الوارث، أما الوارث فلا وصية له، يكفيه الفرض، يكفيه ميراثه. نعم يا شيخ. ها وفيك. قبل لبس الإحرام إذا كان مشتكيا، إذا كان خائف، إذا كانت امرأة مثلا تخشى أنه تنزل عليها الدورة فتشترط الاغتسال للنظافة. وش فيه؟ ما في شيء، يعني يجوز أن يغتسل للنظافة ولو كان محرما، ولو كان محرما يخلع ثياب الإحرام ويغتسل للنظافة ويبدل ثياب الإحرام بثياب نظيفة وجديدة، كل هذا جائز. وإياك. يقول أخونا لي منزل ملكي وأسفله مسجد ولي شقة أعلى المسجد، نريد إضافتها للمسجد كمصلى سيدات، ولكن لي أخ يسكن في هذا المنزل ويعارضنا في ذلك، فماذا أفعل كي لا تتقطع صلة الرحم؟ حاولوا أن ترضوه، اشتروا منه نصيبة، اشتروا نصيبة وحاولوا أن ترضوه، لكن الأساس أن المسجد لابد أن يكون في الأعلى ولا يكون في الأسفل. على كل حال نيتكم طيبة. والله الأخ يقول لي منزل ملكي، لاحظ كلمة ملكي، وله أخ يسكن في هذا المنزل ويعارض ويريد الشقة هذه أن يجعلها يضيف للمسجد كمصلى للنساء. أي نعم، وأخوه يسكن في هذا المنزل، يعني كأنه ليس ملك لأخي. أنا قلت لي يعني حاول أن ترضيه. أي نعم، وتعوضه إن استطعت أن تعوضه في مسكن آخر، وليس له أن يتصرف في ملكك ما دام هو ملكك. أي نعم، فجزاك الله خير على هذا التوجه، ويمكنك أن تقنع أخاك أن تقول إنها ملكي وأنه يسكن في هذا، يعني أقنعته بأن يتنازل عنه، وإلا يمكنك أن تعوضه وترضيه. يقول لا يجوز أن يسمى عبد الرسول. لا يجوز تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب. قال لأن العبد له، يقول العبد له معنيان، العبد الذي يضاف إلى الله جمعه عباد، والذي يضاف إلى الإنسان جمعه عبيد. من أين التقسيم هذا؟ هذا تقسيم لا يسلم به، لا يسلم به. العبد هو المعبد بمعنى المعبد كونا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وبمعنى العبد العابد لله عز وجل باختياره. هذه معاني العبودية، لها معنيان، إما من لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا، من لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا، من خرج عن شرع الله لم يخرج عن قدر الله، عن كون الله عز وجل. هذه معاني العبودية. فأنت يعني تقسم تقسيم لا دليل عليه، لا ليس صحيحا. وهل يجوز الصلاة خلف مدخن أو فاسق؟ ما بس فسرت للفسق، أما مسألة التدخين، على كل حال أذكركم بقاعدة: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. اللي يدخن يعني نقول ما صلاتك باطلة؟ لا، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. والفسق ما أدري وش تقصد بالفسق، فسق في فسق أكبر وهو الكفر والشرك، وفيه فسق يعني صغائر ونعم بعض المعاصي لكنها لا تخرج إلى الفسق الأكبر. شوف يا أخي، والله ما اسمع يا أخي، أنت غير فاهم، أنت كلامك هذا كلام من لم يفهم. يعني القانون الذي ذكرت هو يوافق الشرع ويوافق ما قلته أنا، فقلنا لا وصية لوارث هذا حق، والبنت التي ماتت في حياة والدها ليست وارثة، إذن بناتها أو أبناؤها لا يرثون، فالوصية لهم مشروعة جائزة، خلاص ما في إشكال. وش اللي إشكال عليك؟ ها؟ وش لو ما عدي يعني ما نفذت الوصية ولا كيف؟ لا الوصية ليست واجبة، لكن إذا أردت أن توصي يعني القانون يلزم بأن توصي. أين بأن توصي؟ أين نعم يلزم أن تأخذ الميراث أو نصيب البنت، يعني يلزم القانون يلزم والشرع لا يلزم. أي امشي مع الشرع، أقول امشي مع الشرع واكسر القانون المخالف للشرع لأنه طاغوت. نعم بس زي حضرتك في باب أولى. شلون في التفسير؟ أنا بوصي بتلقاني غريب، فمن باب أولى أوصي. لا تتركك، إذا كنت ستوصي للغريب ولا توصي للقريب فأنت مثل النخلة العوجاء التي تلقي ثمارها في غير حوضها. أي نعم، إذا كان هذا هو عافاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول حماتي الله يعينك أتت من مصر إلى المدينة، معلش، وبعد أسبوع سافرت جدة مع أخواتها، وقامت بعد يوم من السفر بعمرة ولم تعرف أنها إيش عدت ميقات المدينة، ثم جلست أسبوعا وأعادت العمرة مرة أخرى وليست لها قدرة على الفدية، فماذا تفعل؟ يعني أنت كأن من كلامك ذكرت أنها يعني سافرت إلى جدة تريد العمرة، أي فعليها فدية لأنها أحرمت بعد الميقات. إذا ما تستطيع أن تفدي تصوم عشرة أيام. إيه نعم، إذا ما استطاعت الفدية، والله أعلم. نعم في شيء؟ بسم الله. ها نعم ها التوسعة، نعم ما التوسعة من المسجد، الزيادة تابعة المزيد. وعمر لما وسع المسجد رضي الله عنه قيل له في ذلك، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أين فالمزيد؟ الزيادة لها حكم المزيد. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. ها في شيء آخر؟ ها الذين يصلون في الساحة إن كان يصلي منفردا وحده لا صلاة له، وإن كان يصلي مع مجموعة فله صلاة، لكنه فوت على نفسه الأجر والثواب في الأفضل وهو الصف الأول. فالأول نقول صلى في المسجد، نعم، وإن كان الساحة ساحة مين؟ ساحة المسجد. نعم لا. كيف هذا فوت على نفسه، فوت على نفسه الأجر، وهذا خلل ما في شك أنه فوت على نفسه الأجر، لكن ما نقول بطل الصلاة إذا كان يصلي مع مجموعة. أي نعم ربما يكون قد تكاسل أو يعني له غرض يحرس بضاعة يحرس شيء. أي نعم نعم يا شيخ وفيك. ها حكم ومغفرته ومرضاتهم غير ثابتة، ما هي واردة. يعني كمال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تمام السلام. أي نعم. عشر عشرون. أي نعم. ها ثلاثون تم السلام، ما زاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجيبونها تمليح ومغفرته ومرضاته وكان معك شيء فهاته. يعني هذا الباب لا إذا فتح ما نعم. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم أخي. بعد الإحرام. نعم. لا بعد الدخول في النية. أنت كأنك يعني تقول بعد لبس الإزار والرداء يجوز أن تعطر جسمك لكن لا تعطر الملابس. وإذا نويت قلت لبيك عمره لا يجوز أن تمس الطيب. الطيب قبل الإحرام قبل الدخول. نعم قبل الإحرام قبل الدخول قبل النية. إذا كنت تقصد بالإحرام وهو المقصود الدخول في النسك النية، إن أما يكون تقصد بالإحرام يعني لبس الإزار والرداء هذا ما هو إحرام. بعد الإحرام لا يجوز الطيبة. نعم كلام واحد. نعم. في سفرة واحدة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. وعبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر عائشة ما نقل لنا أنه يعني كرر أو أحرم، هذا يدل على أنه اكتفى بالعمرات الأولى.